بالله الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسلول في الاستشهاد وحجيته ذات الولفين أقوال للأصحاب. قبل الدخول في بيان أدلة الأقوال ينبغي تقديم أمور. الأول بيان معنى الاستصحاب لغة واصطلاحا. الثاني أن البحث عن الاستصحاب هل يكون بحثا عن مسألة أصولية أو فقهية. وثالثا في الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب. الرابع تقسيم الاستصحاب على أقسام. هذا مجمل الكلام في هذه الأمور التي ينبغي ذكرها قبل بيان أدلة الأقوال. وأما الأمر الأول وهو معنى الاستشهاد لغة واصطلاحا. الاستشهاد في اللغة بمعنى أخذ الشيء مصاحبا. يقول شخص استسحبت هذا الشيء أي أخذته مصاحبا، أو استسحبت هذا الشخص أي اتخذته صاحبا. الاستصحاب في اللغة بهذا المعنى. ومن هذا المعنى أي الاستصحاب المعنى اللغوي قول الفقهاء في بيان مبطلات الثلاث، حيث يقولون استصحاب الزائد ما لا يؤكل لحمه مبطل للثلاث. معنى الاستصحاب أي كون الشيء من أجزاء غير مأكل اللحم مصاحبا للمسلم. إذا كان هذا مع المسلم هذا مبطل للثلاث. هذا ملخص الكلام في المعنى اللغوي للاستصحاب. وأما الاستصحاب اصطلاحا ففي تعارف كثيرة، أُرِف بتعارف عديدة. ومن تعارف الاستصحاب ما في زبدة الأصول للشيخ البهائي، حيث قال الاستصحاب في الاستصحاب إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول. ومنها ما ذكره الشيخ الأنصاري حيث قال الاستصحاب إبقاء ما كان. في بعض تعريفات إبقاء ما كان على ما كان. قال الشيخ الأنصاري يكفي في تعريف الاستصحاب إبقاء ما كان. ومنها قول صاحب الكفاية، حيث قال صاحب الكفاية في تعريف الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع بحكم حينما يشك الإنسان في بقاء ذلك الحكم أو الموضوع إذا كان له الحكم الشرعي. ومنها غيرها بالتعاريف. الاستصحاب هو إثبات ما سبق سابقا في زمان اللاحق، أو الحكم ببقاء ما ثبت سابقا، وغيرها بالتعارف من التعارف المذكورة للاستصحاب. يقول صاحب الكفاية: للاستصحاب في الاصطلاح معنى واحد، ولكن هذه التعارف المختلفة تشير إلى ذلك المعنى. ومعنى الاستصحاب في الاصطلاح ما ذكره صاحب الكفاية، يقول ما ذكرنا، وهو حكم بقاء حكم أو موضوع حكم عند شك. هذا ملخص الكلام في تعريف الاستصحاب اصطلاحا، وهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: هل الاستصحاب من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية؟ يقول المسلم أن الاستصحاب من المسائل الأصولية. لماذا؟ لأن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذه هي المسألة الأصولية. فالنداء في كون مسألة أصولية أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. من باب المثال، يبحث في خبر الواحد، باب خبر الواحد، عن حجية خبر الواحد، والنتيجة إذا قلنا بحجية خبر الواحد، فنتيجة هذا البحث هو حجية خبر الواحد. فعلى هذا الفرض، أي على فرض حجية خبر الواحد، إذا قام خبر الواحد على وجوب شيء أو حرمة شيء، لا بد من القول بوجوب ذلك الشيء أو حرمة ذلك الشيء، لأن خبر الواحد يكون حجة. فتقع نتيجة خبر الواحد في طريق استنباط الحكم الشرعي. والمقام من هذا القبيل، إذا قلنا بحجية الاستصحاب، فالاستصحاب يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أي حينما نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة نستصحب وجوب صلاة الجمعة. فوجوب صلاة الجمعة وهو الحكم الشرعي نتيجة حجية الاستصحاب، نتيجة القول بحجية الاستصحاب، فتقع الاستصحاب يقع في استنباط الحكم الشرعي، في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيكون من الأدلة الأصولية، من المسائل الأصولية. نعم، بعض قال أن الاستصحاب لم يكن مطلقا من المسائل الأصولية، بل الاستصحاب في الأحكام الكلية من المسائل الأصولية، ولكن الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وفي الأحكام الجزئية من القواعد الفقهية. وكيف كان؟ فالمسلم يقول في هذا الأمر الثاني أن الاستصحاب من المسائل الأصولية. الأمر الثالث، أي الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. هنا قاعدتان، إحداهما الاستصحاب والأخرى قاعدة اليقين. بيان الفرق أنه لا شك ولا ريب لأن اليقين والشك إما متضادان أو متناقضان. إذا نظرنا إلى نفس اليقين والشك فهما متزادان. يقين وصف ضد الشك، والشك وصف ضد اليقين. وإذا نظرنا إلى نتيجتهما فبينهما تناقض، إذ اليقين هو الحكم بثبوت الشيء، والشك هو الحكم بعدم ثبوت ذلك الشيء. فالحاصل بينهما إما تناقض وإما تضاد، وعلى كلا التقديرين لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد، لا يمكن أن يكون شيء واحد، شيء واحد متيقنا ومشكوكا، موردا لليقين وموردا للشك، هذا مما لا يمكن. فلا بد من القول إما باختلاف زمان اليقين والشك، أو زمان متعلق اليقين والشك، لا بد من الاختلاف كي يمكن الجمع بينهما. فإذا كان زمان اليقين والشك واحدا، وكان الاختلاف في زمان متعلقهما، فهذا مورد للاستصحاب. توضيح ذلك، الاستصحاب عبارة، أما إذا كان الإنسان متيقنا بعدالة الزيد يوم الجمعة ثم شك يوم السبت ببقاء تلك العدالة بالبقاء، فهنا زمان الشك وزمان اليقين واحد. في يوم الجمعة المكلف يكون متيقنا بعدالة الزيد، والشاكا بعدالة الزيد. أفضل في يوم السبت يكون متيقنا بعدالة الزيد وشاكا بعدالة الزيد، متيقنا بعدالة الزيد يوم الجمعة والشاكا ببقاء عدالة الزيد يوم السبت. فالزمان الوسطين واحد هو يوم السبت، ولكن زمان المتعلقين يختلف، زمان يقين يوم الجمعة، زمان الشك يوم السبت. هذه هي قاعدة الاستصحاب. ولكن بخلاف قاعدة اليقين، في قاعدة اليقين زمان المتعلقين، زمان متعلق الشك ومتعلق اليقين يكون واحدا، عكس هذا يكون واحدا، وزمان الوصفين يكون مختلفا. مثلا الإنسان يوم السبت يتيقن بعدالة الزيد، ثم يوم الأحد يشك في أجل عدالة الزيد، لا يشك في بقاء عدالة الزيد، في أجل عدالة الزيد. فمتعلق، فزمان المتعلق واحد وهو عدالة يوم الجمعة، عدالة يوم الجمعة كان متيقنا، وعدالة يوم الجمعة أصبح مشكوكا، أصبحت مشكوكا. هذه هي قاعدة اليقين. فالفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أيضا أوضح من الشمس. وأما تقسيم الاستصحاب، تقسيم هذه المسائل يأتي في كلام المتنبي. تارة الاستصحاب ينقسم باعتبار المستصحب، قد يكون المستصحب حكما وقد يكون غير حكم. إذا كان المستصحب حكما شرعيا قد يكون حكما كليا وقد يكون حكما جزئيا، هذا تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب. وهو الحكم أو غير الحكم. والحكم إما كلي وإما جزئي. تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب إما هو نزع وإما هو الإجماع وإما هو العقل. تقسيم الاستصحاب باعتبار منشأ الشك، منشأ الشك إما هو الشك في مانعية شيء ورافعية شيء، أو الشك في استعداد بقاء ذلك الشيء. هذا ملخص الكلام ومجمل الكلام في هذه الأمور قبل تفصيل أدلة الاستصحاب. فصل في الاستصحاب وفي حجية إثباتا ونفيا الأقوال بالأسحاب. ولا يخفى أن عباراتهم في التعريف كما ذكرنا وإن كانت شتى مختلفة إلا أنها على قول المصنف تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارغ. كل هذه العبارات في تعريف الاستصحاب إشارة إلى معنى واحد وهو الحكم ببقاء حكم. هذا هو التعريف عند المسلم، أو حكم ببقاء موضوع ذي حكم، شك في بقاء الحكم أو شك في بقاء ذلك الموضوع، إما من جهة بناء العقلاء إشارة إلى دليل الحكم، الدليل على الحكم بالبقاء هو بناء العقلاء، إما من جهة بناء العقلاء على ذلك أي على الحكم بالبقاء في أحكامهم العرفية مطلقة، أو في الجملة إشارة إلى أقوال بالتفصيل فيما إذا كان الشك في الرافع مثلا تعبدا أو للزن به أو للزن بالبقاء فالملاحظة في الثبوت سابقا. توضيح هذه العبارة، جرى بناء العقلاء على الاستصحاب بمعنى أن كل عاقل عامل يخرج في الصباح من بيته إلى مكان عمل أو من بيت إلى المدرسة إلى الحوزة أو إلى مكان عمل، ثم بعد إتمام العمل بعد الانتهاء عن العمل يرجع إلى بيته. هذا البناء ليس إلا للاستصحاب، يستصحب بقاء البيت ثم يرجع إلى البيت. أليس من المحتمل خراب البيت؟ من المحتمل، ومع ذلك لا يعتد بهذا الاحتمال ويرجع إلى البيت. ليس هذا إلا من باب الاستصحاب، بل قال الشيخ الأنصاري حتى الاستصحاب ثابت عند الحيوان ذي شعور كالحيوان أهلي يخرج من بيت صاحبه ثم يرجع إلى بيت صاحبه. ليس هذا إلا من باب الاستصحاب. ثم الدليل على هذا أكثر، هذا هو الدليل الأول للاستصحاب وهو بناء العقلاء. الدليل الثاني هو الزن، أشار إليه المسلم الزن. مثلا إذا كان المكلف متيقنا بثبوت حكم ثم شك بعد الانتفاع باليقين بثبوته يحصل الظن ببقاء ذلك الشيء، وهذا الظن بالبقاء يكون دليلا على الاستصحاب على الحكم بالبقاء. وهنا دليل آخر وهو المتعارف والمشهور وهو الأخبار، كما يأتي في كلام المثنف تفسير الاستدلال بالأخبار. وعلى كل إما الحكم بالبقاء إما من جهة بناء العقلاء، أي الدليل على الحكم بالبقاء هو بناء العقلاء في أحكامهم العرفية مطلقة أو في الجملة في بعض الموارد تعبدا، أو للذن به أي أو للذن بالبقاء الناشئ عن ملاحظة ثبوت الشيء سابقا. هذا هو الدليل الثاني الذن بالبقاء. وإما من جهة دلالة النفس، هذا إشارة إلى دليل الثالث لا تنقض اليقين بالشك كما يأتي في الروايات، أو دعوى الإجماع عليه، دعوى الإجماع على الحكم بالبقاء كذلك أي مطلقة أو في الجملة. الإجماع هو الدليل الثالث على حج، دليل الرابع على حجية الاستصحاب. فبناء العقلاء هو الدليل الأول، الذن بالبقاء هو الدليل الثاني، الأخبار والنص هو الدليل الثالث، الإجماع هو الدليل الرابع حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا. ولا يخفى أن هذا المعنى أي الحكم بالبقاء هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته مطلقة أو في الجملة وفي وجه ثبوته على أقوال. هذا الكلام من المصنف غدون على من يقول أن الاستصحاب هو بناء العقلاء، جعل الاستصحاب نفس بناء العقلاء، لا أن بناء العقلاء دليل للاستصحاب، لا، بناء العقلاء هو نفس الاستصحاب، هكذا قال. يقول المسند لا بد أن يكون مورد النزاع موردا للنفي والإثبات حسب جميع الأحوال في المسألة، وهذا أي كون محل النزاع موردا للنفي والإثبات بحسب جميع الأحوال ليس إلا ما ذكرنا في معنى الاستصحاب وهو الحكم بالبقاء. هذا أي الحكم بالبقاء يقع مورد للنفي والإثبات حسب جميع الأحوال التي تأتي الإشارة إليها في كلام المثنف. وأما لو قلنا أن الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء، هل يقع هذا موردا للنفي والإثبات عند الجميلة؟ بعض يقول ينكر بناء العقلاء أصلا، ينكر بناء العقلاء. كثير من الأصوليين ينكر كون الاستصحاب بناء العقلاء، فهذا ليس موردا للنفس والإثبات عند الجميع، فلا يصلح أن يكون هذا معنى الاستصحاب. ولهذا يقول المثنف ولا يخفى أن هذا المعنى أي ما ذكرنا من أن معنى الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع في حكم هو القابل لأن يقع فيه النزاع وأن يقع فيه الخلاف في نفسه وإثباته مطلقة على القول بكون حجية الاستصحاب مطلقة، أو في الجملة على القول بكون الاستصحاب حجة على تقدير الشك في وجود الرابع مثلا، وهو وفي وجه ثبوته يقع الخلاف في وجه ثبوته، وجه ثبوته إما العقل وإما الذن وإما النفس وإما الإجماع على أقوال، ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الذن بالبناء العقلاء الناشي مع العلم بالثبوتي لما تقابل فيه الأقوال، أي لما جرت فيه الأقوال، إذ بعض الأقوال ينكر هذا المعنى للاستصحاب بعض أصحاب الأقوال، لما كان نفي والإثبات واردين على مورد واحد بل موردين، والتعريف بما ينطبق على بعض هذه الاحتمالات، وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء مثلا كما هو عند المثنف، بل ذلك الوجه أي بناء القلاء أو الزن إلا أنه حيث لم يكن بحده، يعني هذا التعريف لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا، لم يكن له دلالة على أنه نقص الوجه. يقول المثني التعارف عند المثني جميعها ليس حقيقيا، بل التعارف في جميع الموارد هو تعارف لفظية شرط اسمية. حسب هذا المبنى فإذا كان تعريف الاستصحاب ببناء القلاء أو بالزن للبقاء، هذا التعريف يكون تعريفا لفظيا ليس تعريفا حقيقيا. لما لم يكن هذا التعريف تعريفا حقيقيا فلا يجب التزام بحسب هذا التعريف، لأن الاستصحاب هو بناء القلاء أو الاستصحاب هو الزن للبقاء. ولذا لا وقع الإشكال، لا وقع أي لا مجال للإشكال على ما ذكر في التعريف بعدم السبب أو العكس، لأن تعريف الاستصحاب قال بعضهم أن تعريف الاستصحاب غير مضطرب وغير منعكس، وهذا الإشكال غير وارد. إذا هذا الإشكال وارد إذا كان تعريف الاستصحاب تعريفا حقيقيا، والتعريف الحقيقي يجب أن يكون جامعا ومانعا، وأما إذا كان هذا التعريف تعريفا لفظيا لا يجب أن يكون جامعا ولا يجب أن يكون مانعا، فلا يرد هذا التعريف أي عدم كون التعريف جامعا ومانعا. فإنه لم يكن به، إذا لم يكن بالحق أي لا يرد الإشكال، إذا لم يكن جامعا ومانعا، إذا لم يكن تعريف بالحد أو الرسم لم يكن به بأس، لم يكن بعدم كون التعريف جامعا ومانعا بأس. إذا لم يكن تعريف بالحد أي لم يكن تعريف تعريفا حقيقيا، فانقدح أن ذكر تعريفات القوم للإصحاب وما ذكر في هذه التعريفات من الإشكال بلا حاصل وطول بلا قائل. الحمد لله.